والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وبعدين ينقلهم بقى ثاني نقلة تانية ليه؟ قال لك لأن الكون في أجناس كما قلنا متعددة، الجنس الأدنى هو الجماد اللي متمثل في الأرض وفي الجبال وفي الأشياء الجامدة دي، وبعدين ليه؟ النبات، وبعدين الحيوان، وبعدين الإنسان. يقول ربنا سبحانه وتعالى اداني مثل في ايه؟ في انه نزل الميه، وهي ما تقولش الجماد يعني اللي الميه من الجمادات، وبعدين نزلت على الارض اللي من الجمادات، وبعدين اهتزت الارض وطلعت ايه؟ وطلعت نبات. خلاص النبات ده بياخد من ايه؟ كله ورع وانعمه. ها يوم يتكلم عن الجنس اللي بعد كده اللي هو ايه؟ الحيوان. وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام احنا قلنا الإبل والبقر والغنم. سورة الأنعام لما تكلمنا فيها في قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، والآن ذكرين علموا أمد إيه إنسان، وبعدين حقول ومن الإبل ومن البقر، هي اللي اسمها الايه؟ الانعام. وان لكم في الانعام لعبره. عبره يعني شيء تعتبرونه وتستنتجوا منه اشياء تدل على قدره الصانع الحكيم. وما دام الاشياء دي هتدل على قدره الصانع الحكيم تبقوا تامنوه ان صنع لكم منهجا وارسل به ايه؟ رسولا. وان لكم في الانعام لعبره. ايه هي العبره؟ نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. احنا عارفين طبعا الفرس اللي احنا نسميه باللغة العامة الكرش، الشيء اللي وبعد ذلك الحق يتناول هذه القضية في ايات متعددة. بس مرة يتكلم على الأنعام يقول في بطونه، وفي سورة المؤمنون يقول إيه؟ بطونها. مرة يقول بطونه، ومرة يقول، ومرة مادة السقي دي يقول سقاهم وأسقاهم. هنا بيقول إيه؟ نسقيكم مش نسقيكم. يبقى في فرق بين سقى إيه؟ يسقي ونسقي، وفي إيه؟ معنى ثاني أسقاه وإيه؟ ويسقيه. بعض العلماء يرى ان الكلمتين بيؤدوا معنى واحد، لكن التحقيق ان كل كلمة لها، ولكن المعنى العام واحد لكن المعنى الخاص مختلف. لما تيجي في سقى تلاقيها في مكان ما تصلح فيه اسقى، يجي بقول ايه مثلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يبقى سقى اعطاه ما يشربه. لكن اسقى اعطاه ما يمكنه بعد ان يشربه، مش بدين يعني. اسقيناكم ماء فراتا. هل ربنا ساعة ما نزل الماء الفرات بيدي فتح ابواب الناس كلها وادالهم، ولا هو خلق لهم الماء لما يعوزوا يشربهم يشربوا؟ سيدنا موسى لما راى على المشايب فسقى لهما المشى، وإيه فهي بالمشى وإيه وسقى، يبقى أسقى معناها إيه؟ أعطاه ماء مش بيشربوا الآن، انسلم منه يشرب، إنما ده بعدين يبقى إيه؟ يبقى أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. مش كنت انتوا عينين وده نزلت لكم. أسقيناكم يعني ساعة ما نزل من السماء شربتوه، ولا انتوا موجود عند كل عوز يشرب عوز ايه؟ ولذلك يقول لك الذي يصنع الخير قد يصنع الخير عجالة، وقد يصنع الخير عجالة. يعني مثلا انت واحد جعان تقدر تجيب لقمة عيشك كلها، انت بتدخل

ايه الفرق بين الاثنين؟ قلنا سقى اعطى ما يشرب الان، واسقى اعطى ما يمكن ان يشرب بعد. قول الحق العبرة، ما هي العبرة؟ العبرة هي ما ينقلك من شيء الى شيء اخر، ومنه عبور الطريق. العبور معناه ايه؟ انتقلت من جهة الى جهة. برضو العبرة الدمعة شيء كان دفين فنبهت عنه ونقلته الى شيء ظاهر. يبقى العبرة من الشيء هو ان تأخذ من شيء ما يفيد في شيء ما يفيد في شيء آخر. طيب ايه اللي هنستفيد منه؟ قال لك نستفيد منه ان الحق سبحانه وتعالى هيقول لنا يعطانا من بين فرس، والفرس ده له ريحة وله شكل قزل وله شكل كده، والدم له اللون الخاص دي، وبعدين يطلع لي منه لبن ابيض، فلم يأخذ من حمرة الدم شيء. وسائغ للشاربين لا ريحته وحشة ولا شكله ولا إلى آخره، وطلعه منين؟ من بين فرس ودم. أم قال لك اللي يعمل هذه العملية دل على أنه له حكمة عالية في ترتيب الإيه؟ في ترتيب الأشياء. العبرة دي عشان ننتقل منها إلى إيه؟ قال لك العبرة دي عشان ننتقل منها من المعنى الحسي اللي كلنا بنشاهده إلى المعنى القيمي في المنهج. نقول اللي أمين اللي عمل لنا المسائل دي يبقى مأمون على أن يشرع لنا ولا لا؟ كما صنع لنا الصالح في قالبنا يبقى يعمل لنا الصالح في قلوبنا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا، أي خالص من أي إيه؟ من أي شوائب. وسائر، لأن ربنا قال إيه؟ سائر، سائر يعني مستساغ، سهل الاندلاق كله. الله، لأن في طعام يبقى يسوق لكم تنبسط بيه ومش عارف بتاعه، إنما وتهنأ بيه، إنما قد لا يكون مريئا عليه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لما يقول فكلوه هنيئا مليئا، جمع الاثنين، هنيئا يعني تستلذون به، ومليء يمر عليكم، لأنك قد تستلذ بشيء وتأكله إنما يتعبك. وبعدين تقول اديني فوار واديني راس مش عارف ايه، الحموضة تعبان، وانت ساعة ما كنت بتاكل وافتكرت دي الاكل شاي والتوابل حلو والشطة مش عارف الايه، كنت تاكله ايه هنيء انما مش مليء. احنا عايزين طعام يبقى ايه؟ هنيء، وبعدين يبقى ايه؟ يبقى مليء. سائغا للشاربين،